بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. انتهينا من القاعدة 17 والآن إن شاء الله القاعدة 18، عقوبة معاجل المحظور. معاجل المحظور يعني الذي يرتكب المنهي عنه. معاجل المحظور الذي يسرع إلى ارتكاب ما نهى الله عنه. فما عقوبته؟ ليس المسألة هنا عقوبة، يعني عقوبة ما عقوبة السارق مثلا، لا، معروف ما عقوبة القاتل، معروفة، هذا ليست هكذا، ولكن مسألة التعامل مع من أسرع إلى محظور فيما يتعلق بنتائج هذا. يقول المصنف رحمه الله: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. معاجل المحظور قبل آنه الذي يتسرع إلى الشيء قبل أوانه فإنه يبوء بالخسران ويخسر ويحرم من هذا الشيء. وهو في الشرح الشيخ ما جابش مثال معروف جدا، وهو أن أليس لقاتل الميراث، يعني من قتل أباه ليتعجل أن يرث فإنه لا يرث. هذه معروفة، معروفة جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل ميراث. واحد ابن وحيد، ابن وحيد عند أبيه وأبوه عنده أموال كثيرة، الابن يريد المال فقتل أباه لأنه الوريث الوحيد له، شرعا يعاقب بأنه لا يرث هذا المال على طول. ليس لقاتل ميراث. وتعرفين أن أسباب منع من أسباب الوراثة هذه منها القاتل، منها القتل. فمن تعجل شيئا قبل وقته عوقب بنقيض قصده مع الإثم. الشخص الآثم في الإسلام دائما يعاقب بنقيض قصده، يعني يعاقب بخلاف ما يريد. تفصيلا: من استعجل محظورا عليه قبل حلوله فإن عقوبته الخسران في الدنيا أو الآخرة. مثلا: من طلق زوجته حتى لا ترث ثم مات في العدة أو بعدها فإنها ترثه، على خلاف بين أهل العلم. يعني رجل وجد نفسه مريضا، عنده زوجة وأولاد، وعنده زوجة جديدة، هو تزوجها جديدة، قال هذه زوجتي الجديدة ستشارك أولادي في الميراث، إذا أطلقها الآن وأنا على فراش المرض حتى إذا مت تكون هذه مطلقة فلا ترث، فإنه يعاقب بنقيض قصده. وقد فعلها عثمان رضي الله عنه مع عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف طلق إحدى نسائه فورثها عثمان رضي الله عنه. طيب، إذا من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، هذا معلوم. زي شخص لسه بيتعلم طلب العلم لسه جديد، راح جالس في مسجد وجاب منضدة وجلس يقول أنا فلان ويتكلم، يتفضح على طول، على طول يفضح. قال: أما مسألة طلاق الزوجة اللي مثال ذكره الشيخ فليس على إطلاقه، لأن طبعا بعض العلم قال ترث ما دامت في العدة، وقال بعضهم ترث لمدة سنة كاملة يعني في خلال سنة من وفاته، وبعضهم قال طالما طلقها ليحرمها من الميراث فإنها ترث مطلقا ولو مات بعد ذلك بعشر سنين، يعني لو مات بسنين طويلة برضه نورثها، وهذا إجحاف، هذا شديد جدا. فالراجح في هذه المسألة أنها ترث ما دامت في العدة. الراجح في المسألة ترث ما دامت في العدة، وإن كان هذا أمر فقهي أنا أتكلم في القاعدة نفسها. قال: من أوصى بثلث ماله لشخص ليضار أولاده فوصيته لا تنفذ. وهذا غريب وبعيد، يعني واحد عنده ثروة وأيقن أنه إذا مات أولاده يرثون هذه الثروة، فأراد أن يحرمهم من ثلثها، يعني نيته أنه يحرمهم من هذا الثلث، فأوصى بهذا الثلث لشخص ليس بغرض أن من حقه أن يوصي، وإنما بغرض أن يحرم أولاده من هذا، فإنها لا تنفذ. وهذا أمر فيه نظر، فالأصل أن الأب لا يريد حرمان أولاده، وإلا لو يريد حرمان أولاده لأنفق المال كله في حياته، صح؟ واحد عنده ثروة كبيرة ويكره أولاده ولا يريد لأولاده أن يرثوا، خلاص يبني مسجد يتبرع لجمعية ينفق هذا المال وخلاص انتهى، وبحيث إذا مات لا يترك شيء. هذا إذا كره أولاده. أو رأى أن أولاده صاروا من العصاة تارك الصلاة فإنهم سيأخذون هذا المال الذي شقي في يعني جلبه، سينفقون هذا المال في معاصي الله عز وجل أو في مبارزة ربنا تبارك وتعالى بالبدع وغيره، فقال خسارة فيهم هذا المال لأنهم سينفقونه فيما لا يرضي الله أعلى وأعلى من حالهم هذا، فأنفق المال كله حتى لا يورثهم. هل هذا محسن؟ لا أبدا غير محسن، لأنهم سيكرهونه زيادة، سيكرهونه زيادة وسيمعنون في معصيته. لكن على العموم إذا ثبت هذا، ثبت أنه أوصى لكي يضار أولاده، فبعض أهل العلم قال لا تنفذ الوصية، والراجح أن الوصية تنفذ لأن الله عز وجل أطلق قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، فإن الوصية تنفذ على الإطلاق. ده قالوا حتى الوصايا الباطلة تصحح الحنابلة، قالوا حتى الوصايا الباطلة تصحح إذا أمكن تصحيحها وتنفذ في حدود الثلث. ثاني قالوا إذا أوصى بوصية باطلة فإنها تصحح إذا أمكن وتنفذ فيما لا يزيد على الثلث. وذكرت لكم أمثلة، قلت لو أن إنسانا أوصى بحرق جميع ماله إذا مات، أول شيء نخصص الثلث مش كده، لأنه أصلا لا يملك إلا الثلث، الثلثان للورثة، والثلث سننفذ في وصية الحرق إذا صححنا، وتصحيح وصية الحرق أن نأتي ببخور للمساجد، أن نأتي بأسلاك ومصابيح كهربائية، أن نأتي بأنابيب غاز لفقراء يديرون مطاعم أو أشياء يستخدمون هذا الغاز في الوقود، أن نتبرع به للدولة تأتي ببنزين 80 من الجزائر ومن غيرها أو بنزين، يعني مهم أن احنا نستخدمه في محروقات ها تنفع، بناء أفران للمساكين وغيره. إذا أوصى هذا الرجل بدفن جميع ماله في الرمال فإننا نتكلم في الثلث، فنأخذ هذا الثلث ونأتي به بأكفان للموتى ونحفر به قبورا نعطيه لمن للفقراء الذين يعملون في دفن الأموات، هذا دفنه دفن ما في إشكال. وإذا أوصى بتغريق جميع ماله في البحر فإننا نخصص الثلث لشراء مراكب صيد للفقراء أو لشراء شباك صيد للفقراء أو للمسائل في مسائل الغوص النافع للبلاد كالبحث عن اللؤلؤ والبترول وغيره. المهم أن احنا استطعنا إيه؟ التصحيح. إذن أن من أوصى بشيء باطل قلت لكم ماذا نفعل؟ نخصص الكلام في الثلث بشرط محاولة التصحيح ما أمكن. يا لا يجتهد في العقول لتجلب شيئا يناسب ظاهر وصيته وننفذ ظاهر هذه الوصية. فكيف هنا بمن أوصى لشخص هو يريد أن يضر أولاده، لكن أوصى لشخص إن كان الشخص يستحق، لأن الوصية لا تنفذ إذا كانت لكافر مثلا أو لمضارة المسلمين أو لبناء خمارات مثلا أو لإنشاء معهد للتمثيل كما بعض الممثلين أوصى بذلك أو الكنسرفتوار أو الموسيقى، هذا لا ينفذ، هذه لا تنفذ. لكن وهذه برضو مسألة فقهية، ومشكلة أصول الفقه أنك لا يمكن أن تدرسه إلا إذا لابد أن تدخل في مسائل فقهية. قال رجل، بس أكملها محمد فضل سطر واحد، رجل لبس الحرير في الدنيا لا يلبسه في الآخرة إلا لم يتوب، يعني عاقبه الله عز وجل بنقيض قصده، هو قصد التنعم والفخفخة في الدنيا، فعاقبه الله في الآخرة بأن حرم من لباس الحرير. وكذا من شرب الخمر، من شرب الخمر ومات ولم يتوب قيل إنه يعاقب بأن يحرم من خمر الآخرة. طيب من زنى في الدنيا، قال بعضهم يحرم من الحور العين في الآخرة، وهذه الأقوال كلها تحتاج إلى أدلة، لأن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به ويغفر بدون ذلك لمن يشاء، فإذا غفر الله عز وجل له فهل يمنع أيضا من الحرير وشرب الخمر إن كان قد غفر الله له؟ لا يمنع. وإذا كان قد زنى وغفر الله عز وجل له هل يمنع من الحور العين؟ لا يمكن منعه، مش ممكن ربنا عز وجل من عفوه وكرمه وفضله ومنه أن يمنعه من هذا الفضل. وإن عاقبه الله عز وجل على الذنب وأدخله النار، أدخله النار لأنه شرب الخمر في الدنيا، لم يعفو عنه سبحانه، لأن العفو هذا مرده إلى مشيئته، فهو لم يعفو عنه سبحانه وأدخله النار، ثم عفى عنه بعد ذلك بعد أن قضى العقوبة المقررة له في النار وشفع فيه الشافعون فأخرجه الله من النار إلى الجنة. هل هذا الشخص إذا خرج الجنة يظل محروما من شرب خمر الجنة؟ لا. ليه؟ لماذا؟ لماذا أنا أقول أنه لا يحرم من شيء أبدا؟ لأن الجنة ليس فيها حزن، ليس فيها أسى. فإن أنت في الجنة ورأيت إخوانك يشربون وأنت تحرم فهذا إيه؟ يحزنك، وليس في الجنة هم ولا غم ولا حزن، صح؟ فالصحيح أنه يحرم وقتا عقوبة له من ذلك إن شاء الله، إن أراد الله أن يحرمه، لكن هل يدوم حرمانه؟ لا يمكن، لا يمكن يدوم حرمانه. طيب، إذن أفضل ما يؤدي ما يبين هذه القاعدة، ليس لقاتل ميراث، ليس لقاتل ميراث، فإنه يعاقب بنقيض قصده. حد له سؤال كان محمد أهو، معلش خليفة. نعم، ما هو أصلا كل العلماء أجمع لأنه إذا طلقها على في فراش الموت فهذا قصد سيء على طول. لا، ما هو إذا أساءت خلاص انتفى القصد، بينه شتمته وهو مريض، زقته فوق السرير، يعني أنا كنت متجوزك شتمتع بيك تجد مرض لي أخويا مدغور في داهي، خلاص ده انتهى، ده خلاص أساءت. أنا نتكلم على اللي طلقها بدون شيء، هو إذن هو واضح أنه يريد أن يطلقها ليحرمها من الميراث، وتماضر ورثها عثمان كما ذكرت لك. القصد أحكام الدنيا وأحكام الأخيرة أيضا يحرم منها ربما مرحلة من المراحل. أي نعم، ولكن هذا ليشعر الآخرون بأنهم فضلوا عليه، فربما ينفي الله عز وجل عنه مؤقتا الحزن والأسى ويفرح الآخرين بأنهم يشربون وهو لا يشرب. ولأن عفو الله عز وجل قد يعفو الله تبارك وتعالى عن الإنسان وليدخل الجنة الآن كآخر من يخرج من النار، آخر من يخرج من النار هو خرج وبعدين وجهه إليها، فيدعو الله عز وجل أن يصرف قشيبها ولهبها عنه، فيحول الله عز وجل وجهه إلى جهة الجنة. هو الآن لم ليس في النار ولا يعذب، ولكن لما يدخل الجنة عنده أسى، لما يرى الجنة يتمتعون ولا يتمتع عنده أسى مع أنه ليس في النار، أنه ليس في النار. فيمكن أن يحدث هذا أنه يحرم وقتا ما منها من شرب، لأن القول بأنه يحرمها في الآخرة هذا قول صحيح ما نستطيع أن ننكره، لكن لا نستطيع أن نثبت دوامه. فرق بين إنكار الحكم وبين إثبات دوام الحكم. لا تحد عليه. نعم نعم نعم نعم. أولا، الحداد على الزوج ليس حقا للزوج، حقا للزوج يعني حقا للزوج يعني توقيرا واحتراما له، ولكنه حق الله، حق الله. فطاعة الزوج، طاعة المرأة لزوجها حق الزوج، أيوه، لكن أيضا إيه؟ حق الله. فلو قال الزوج أتنازل عن طاعتي هل لها أن تطيع؟ نعم طبعا لازم تطيعه، لأن الله أمر المرأة بطاعة إيه؟ زوجها. فلو زوجها قال لها أنا أحب الضرب، ضربيني كل يوم شوية، ضربك إيه؟ مفيش حاجة اسمها كده. فأقصد أقول إنه في تداخل الحقوق بين حق الله وحق العباد، فإن حق الله عز وجل يسقط، لا يسقط. نعم، لكن حق الله يسقط في مسائل من أساء انتهى، أساء وانتهى خلاص، اللي أساء وانتهى حق الله يسقط بالتوبة. من وقع في المعصية فهذا أساء إلى حق الله، يسقط حق الله بالتوبة. كان قاتل، لا، براءة الرحمة هذه مسألة عشان الزواج فقط، وأما المرأة الأيسة من المحيط فلا بد 4 شهور و10، هذا حق الله، لأنه أمر منه. واللاتي والذين يتوفون إذا وليتفرن منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فهذا أمره سبحانه عز وجل. وإلا الزوج لما يموت هو حاسس بقى تربصت أربع دقائق ولا أربع ساعة، مش حاسس بحاجة خلاص. ها نعم أعلى بارك الله فيك. بس في حاجات في المتعة كاملة شاملة، بمعنى الأكل والشراب غير المقام. نحن لن نحزن إذا على الصحابة فوقنا، لن نحزن منها نحن متمتعون وهيسون. لكن الخمر الإنسان يحتاجها في الآخرة، ويحتاج إلى المرأة في الآخرة، يحتاج إلى المرأة. كان في الدنيا محتاج إلى الآخرة، في الآخرة خلاص كده. القاعدة بتاعت ان يعاقب بحرمان، هذه في قواعد الحكم بين الناس وفي التعامل بين الناس، اننا نعامل الانسان بنقيض قصده، بنقيض قصده. طيب القاعدة التاسعة عشرة، ودي كان نفسي أجلها وديكم شوية معارج القبول، لكن القاعدة طويلة وعريضة. متى يقتضي النهي الفساد؟ النهي لما الله عز وجل يأمر ينهى عن شيء، هل هذا يقتضي فساد الشيء إذا تم أو يقتضي بطلانه؟ لأن بعض أهل العلم يقول النهي يقتضي البطلان، وبعض أهل العلم يقول النهي يقتضي الفساد، والفساد غير البطلان، فهي تحتاج إلى تفاصيل. لكن نشوف الكلام، كلام الشيوخ ثم نتكلم. قال: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. إذا أتى التحريم في نفس العمل، يعني العمل نفسه محرم، أو شروط لهذا العمل محرمة، فهذا قد دخل فيه الفساد والخلل. قال الشيخ الجابري معناه إجمالا أن التحريم مقتض للفساد إذا انصب على نفس العمل أو شرطه، وهذه قاعدة مضطردة يعني مستمرة في العبادات والمعاملة. هنا خلاص الشيخ قضى بأن كل نهي يقتضي الفساد. قال: مثال العبادات: من زاد في الصلاة المفروضة ركعة عمدا قال بطلت صلاته. والشيخ لم يقل إيه؟ فسدت صلاته، مع أنه كان يقول مقتضي للفساد. فلو قال مقتضي للبطلان أو الفساد، أو قال بعضهم مقتضي للبطلان وبعضهم مقتضي للفساد، كان أول، لأن بعض الأعمال تركها نفسها يؤدي لبطلان العمل، والبعض يؤدي إلى فساد العمل، وهناك فرق بين الباطل والفاسد. قال: من نوى أن يصلي تحية المسجد ركعتين فنهض بعد الثانية فعليه الرجوع، فإن لم يرجع بطلت صلاته، لأن النهي منصب على العمل في الأمرين. العمل هنا يعني عدم الزيادة على ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصلي ركعتين، فهو الآن زاد على ركعتين، فلما فعل ذلك بطلت الصلاة. إذن هذا في نفس العمل. أما هناك العمل نفسه شيء وشرط العمل شيء آخر. قال: مثاله من صلى الظهر تامة لكن عليه حدث فصلاته باطلة. يبقى بطلت صلاته لشيء ليس في العمل نفسه، وإنما لشيء خارج العمل. يبقى لما صلى ثلاث ركعات بدل اثنين، هذا شيء في نفس العمل، نزود العمل شيء. لكن لما صلى الظهر أربعة وتمام وكل شيء، بس هو غير متوضئ، فسدت الظهر أو بطلت بسبب شرط خارج عن الظهر. أو صلى أربعة ومستدبر القبلة، مستدبر القبلة، هذا بطلت الصلاة أو فسدت لشرط خارج عنها. يبقى تاني البطلان غير الفساد. البطلان يتناول شيء خلل في نفس الشيء، خلل في نفس الشيء. والفساد يتناول خلل في شيء خارج عن الشيء. يعني زواجك من أختك ها باطل، لأنه محرم أن تتزوج من أختك. زواجك من امرأة تحل لك بدون ولي فاسد، فاسد، لأن الولي شرط للزواج من المرأة. زواج من المرأة بلا إجابة وقبول، هذا اغتصاب، فهذا باطل لأنه ليس بزواج، لأن الإجابة والقبول ركنان في الزواج. لكن زواج المرأة بلا شهود وبلا إعلان هذا شرط خارج الزواج نفسه، شرط خارج الزواج نفسه. سرقت ماء للتوضؤ به، سرقت ماء للتوضؤ به، هذا خلل في الوضوء؟ لا، خلل في الماء الذي توضأت به. إنما الوضوء الخلل فيه أنك تترك غسل الوجه، تترك غسل الرجلين، تترك مسح الرأس، فأنت الآن تتوضأ تاركا مسح الرأس، إذا هذا الوضوء اسمه إيه؟ باطل. الوضوء اسمه باطل. توضأت ولكن بماء مسروق، هذا الوضوء إيه؟ فاسد عند الحنابلة، وضوء فاسد عند الحنابلة وغير فاسد عند غيرهم. فالفساد يتناول شرطا خارج العمل، والبطلان يتناول جزءا من العمل نفسه. يبقى إذن صلاة بلا ركوع باطلة ولا فاسدة؟ باطلة. صلاة بلا استقبال قبلة فاسدة وليست باطلة، فاسدة وليست باطلة. تمام كده؟ لا لا، ازاي؟ لا، فرق كبير. لا لا لا لا لا، في العبادات بس، ما ارد عليك، اصبر بس. الفساد والبطلان في العبادات في واحد، لكن في المعاملات لا، العبادات غير المعاملات، المعاملات غير المعاملات خالص. ما انت بس تتلحق علي، لو صبرت عليا. فبس انا بين الاول ما هو الباطل وما هو الفاسد، نعرف الاول بعد ما نعرف نفرق بين العبادات والمعاملات. طيب، اذا الأكل في نهار رمضان قبل الغروب يبطل الصوم، صح؟ يبطل الصوم. إنما لو حصل شيء خارج الصوم فإنه يفسده، كالحيض فإنه يفسده ثم يبطل، لأن الفساد والبطلان في العبادة واحد. فالفساد يتناول شرط من شروط الشيء، والبطلان يتناول جزء أو ركن من الشيء نفسه. طيب، بيع العنب صحيح، بيع العنب الفاسد باطل، صح؟ لأن السلة لابد أن تكون طيبة، فبيع العنب الفاسد باطل. طيب، بيع العنب لمن يعصره خمرا فاسد ولا باطل؟ فاسد. ها، بيع العنب لمن يعصره خمرا فاسد وليس بباطل. فعندنا في العبادات البطلان مثل الفساد، في العبادات البطلان مثل الفساد، فمن صلى بغير وضوء كمن صلى بغير سجود، من صلى بغير سجود صلاته بطلة، من صلى بغير وضوء صلاته فاسدة، من صلى بغير سجود صلاته ايه؟ باطلة، ومن صلى بغير وضوء صلاته فاسدة. لا فرق، لا فرق، هنا لابد يتوضى ويصلي، وهنا لابد يعيد الصلاة، فلا فرق في العبادات بين الباطل وال. أما في المعاملات فهناك فرق، هناك فرق. الباطل خلاص باطل ما يصلح، لكن الفاسد يصلح، يصلح وتصلح آثار. يعني مثلا لو سألت أحمد بن حنبل باع عنبا لمن يعصره خمرا، يقول هذا البيع فاسد وباطل، لأن لا فرق عنده بين الفساد والبطلان، لا في العبادات ولا في المعاملات. بينما عند الشافعي الكتاب ومال البيع صحيح ولكن آثمة، إنما البيع صح وهما آثمة. طيب، أنت ميال مع كلام من في مسألة بيع العنب لمن يعصره خمرا؟ ميال مع كلام من؟ الشافعي. فلنفترض أن جزءا منكم ميال مع كلام أحمد وجزء ميال مع كلام الشافعي رحمه الله. سنجد من القسم الميال مع أحمد بن حنبل رحمه الله سيكون شديدا، ورعا وشديدا، بمعنى أنه لو تاب الشخصان لا يصلح أن يعيد العنب لصاحبه ولا أن يعيد المال لصاحبه، خلاص قد ارتكب إثما ليس له إن تاب أن يأكل العنب وليس له إن تاب أن ينفق المال. يبقى المال أنا بيع عنب وبعت لك وأنت تعصره خمرا، بعد أن بعته لك تبت، المال اللي خدته منك ده لا ينفع أكل بيه ولا أشرب بيه ولا ألبس بيه، خلص منه، خلص، هذا المال نفسه غير صحيح، مال معدوم، ما المعدوم لأنه في مقابل محرم. وانت خدت العلب وانت ماشي تبت، فعند احمد ما ينفعش تقول خلاص انا تبت مش هعصره حكي انا بالعيال، ما ينفعش، لابد تلقيه في المزبلة او تتخلص منه. هذا قسم. وهنا احمد بن حنبل مش غريب، ما هو موسى عليه السلام مسك العجل ونسفه وكانوا بيكسروا الاشياء والدنان الخمر وغيره. اما الشافعية رحمهم الله فسيقول لك ان تبت فانتفع، تبت يبقى المال انا تبت خلاص، المال ده انا انفقه فيه على نفسي وعلى اولادي. تاب يبقى بدل ما يعصر العنب هياكله هو واولاده. عرفت الفرق؟ طب فرحنا الان هم الاثنين واحد الان، الفساد هو البطلان، الان الفساد هو البطلان ولا الفساد غير البطلان؟ اي نعم، العبادات الفساد زي البطلان، في المعاملات لا. عند احمد بن حنبل وهو الحق في المساله هذه، في المساله التي نذكرها وهو الحق، ان زواج المحلل باطل عند احمد بن حنبل. عند الشافعي زواج المحلل صحيح بس فاسد، فاسد. احمد بن حنبل يقول اذا المحلل هذا يعد زانيا سندرى عنه الحد بالشبهه، لكن لم نعترف باولاده منها ولن ينسبوا اليه. اما الشافعي فيقول هذا زواج ولكنهما آثمان والأولياء آثمون، لكن الولد ينسب إلى أبيه اللي هو المحلل هذا التيس المستعار، ينسب إلى أبيه. كلام الشافعي في المسألة دي فقط خطأ، لما باقي المسائل الأصل عنده، أصل فك الجهة عنده صحيح. حنيجي بقى في مسائل العبادات، من سرق ماء توضأ به، عند أحمد هو لم يتوضأ وبالتالي إذا صلى فهو لم يصلي، وبالتالي إذا خرج الوقت قاتله بتهم ترك الصلاة على طول. واحد سرق ماء اتوضى به صلى به العصر، اذن المغرب احمد الحمد تعالى يلا يقتلوا، يقتلوه ما يصلي عليه ولا يغسله ولا يكفنه ولا يورثه، ويامر بدفنه في الزباله على ام راسه. الشافعي يقول الرجل صلى يا اخوان، سرق الماء ياثم سرقه الماء، لكن وضوءه صحيح وصلاته ايه؟ صحيحه. فان تاب لا نامره بعدد الصلاه، وان لم يتب ايضا صلاته صحيحه ولكنه ياثم بسرقه الماء. تعالى على الصلاه في ابو العباس ولا السيد البدوي ولا في المساجد اللي فيها قبور، هننزل بقى الاصل. هنيجي عند احمد بن حنبل، هو ان صلى العصر في مسجد فيه قبر هو لم يصلي، اذا ان اذنت المغرب عليه قتل، ترك الصلاه في الوقت. ما هنا المسألة، الفساد هنا، الفساد هنا، هل الصلاة في المسجد اللي فيها قبر فاسدة؟ فين مخالفة الشرط؟ فين الشرط؟ هل من شروط الصلاة ألا تصلى في المقبرة والمزبلة والحمام، ولا هذا نهي عن حرمة الصلاة لا بطلان الصلاة؟ أيوه، إذا هذا ليس بشرط وإنما هذا تأديب، هذا ليس بشرط. الشرط شروط الصلاة تسعة، ليس فيها النهي عن الصلاة في المقبرة والمزبلة والحمام، وإنما شروط الصلاة تسعة، منها الإسلام والعقل والنية، ومنها الوضوء واستقبال القبلة وستر العورة، مش كده؟ فليس فيها مسألة، إنما هذا تأديب، النهي عن الصلاة في المقبرة والمزبلة والحمام. لكن هل الصلاة في المقبرة والمزبلة والحمام غير صحيحة؟ ها؟ صحيحة. حتى عند أحمد بن حنبل لا، غير صحيحة عند أحمد بن حنبل وصحيحة عند الجمهور، وهي فعلا صحيحة لكن صحيحة آثم، فلا يؤمر بالإعادة. والدليل أن أنس رضي الله عنه صلى إلى القبر وهو لا يدري، فعمر قال القبر القبر، فتقدم أنس فأكمل صلاته. لو الصلاة إلى القبور باطلة ماذا يفعل أنس؟ ولا يعفو عنه النسيان، لأن النسيان يشيل الإثم ما يشيل العمل، مش كده؟ يعني انت صليت ثلاث ركعات نسيان ثم تذكرت، تقول النسيان يعفو عني؟ لا، النسيان يرفع الاسم، لكن لابد ان تاتي بالركعه الايه؟ الناقصه. فالصلاه في مسجد فيه قبر عند احمد بن حنبل هذه الصلاه باطله لوجود النهي فيها نفسها، نهي متعلق بالصلاه في القبر نفسه. الشافعي رحمه الله يقول هذه صلاه، ولكن من الادب الا تكون في قبر، فبالتالي الصلاه صحيحه، وعنده اثر انس يثبت له ما يقول. فهذه المسائل مسائل خطيرة جدا، لابد فيها من دائما البحث، لكن إما أن نؤمن بإغلاق الجهة وإما أن نؤمن فك الجهة. الشافعية رحمهم الله يفكون الجهة، وهذا من التيسير على المسلمين، ومعهم الأدلة. اللهم إلا في مسألة المحلل فقط، وهذا ما يؤخذ عليهم في المحلل فقط، لكن لا توجد مسألة أخرى يؤخذ عليهم فيها أبدا أبدا. مع الإيس مش كراهة، مش حد الكراهة، مش حد الكراهة خالص، حتى الكراهة اللي ورد عند الحنفية الكراهة التحريم، فهذه كراهة. هم قولان لا ثالث لهما، الصلاة في المسجد اللي فيه قبر باطلة، الصلاة في المسجد اللي فيه قبر اسم مع صحة الصلاة، ما في قول ثالث، ما في قول ثالث. طيب في نهي لذاته من النبي صلى الله عليه وسلم، في نهي لذاته من النبي صلى الله عليه وسلم مذكر من المحلل والتيسير المستعار، حتى الشافعي لما هذا قال وما المانع من استعارة التيس. هذه مسائل عجيبة، لما يجي الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول يحرم الرجوع في الهبة، العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه، أحمد يقول إذن الرجوع في الهبة حرام، والشافعي يقول وما يمنع الكلب أن يرجع في هبته فهو مكروه، فهو مكروه الكلب ويرجع في قيئه. نظر العلماء إلى المسائل واستنباط المسائل، هذا هم كبار، إحنا عالة على الموائد بس ننقل ما يقولون. طيب نكمل والكلام الشيخ الجميل الجبير ونعقب أيضا. قال مثال الشرط من صلى الظهر تامة لكن عليه حدث فصلاته باطلة، لأن النهي انصب على الشرط. هنا طبعا الصلاة فاسدة، هنا الصلاة فاسدة، ولكن لا فرق بين الفساد والبطلان في العبادة. أما المعاملات فمثاله من باع مغشوشا فشروط البيع تامة، ولكن نفس عمل البيع باطل لتحريم الغش. الغش ذاته ممنوع، ذاته ممنوع، فاللي بيع مغشوش هنا ليس شيئا خارجا عن حقيقة الشيء، بل حقيقة الشيء أنه مغشوش، فهنا البيع الشيء المغشوش باطل، باطل لا محالة، باطل لا محالة. مثال الشرط من باع مجهولا فالبيع فاسد، لأنه خل بشرط وهو العلم بالمبيع. لما يقول لك أبيع الشيء اللي في جيبي بكم، قل بعشرة، طيب خذ العشرة رح تطلع من جيبي ثلاثة أعرف ماذا في جيبي، ممكن في جيبي خاتم، ممكن في جيبي بيضة، ممكن في جيبي ليمونة، أنت لا تعرف. هذا البيع ممنوع لأنه لابد من معرفة الثمن والمثمن، هذه من شروط البيع السبعة. قال ما خرج عن ذلك من صلى لابسا عمامة حرير. الصلاة نفسها صحيحة لكن لبس عمامة الحرير حرام، آثم لكن صلاته صحيحة، فالنهي لم يتعلق بالعمل ولا بالشرط. من باع بعد الأذان الثاني للجمعة، عند أحمد البيع باطل، عند الشافعي البيع صحيح لأنه بيع، وقال والله عزل سماه بيعا، الله تبارك وتعالى سماه بيعا، فهو آثم لمظنة تفويت الخطبة لكن البيع صحيح. فما للشيخ عبيد الجبال هنا إلى أخذ بالكلام الشافعي. نيجي بقى على من صلى في المقبرة أو المزبلة أو الحمام. الصلاة نفسها صحيح لكن آثم لأنه صلى في أماكن نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الوطء المحرم، الوطء المحرم، الوطء هو الجماع، الجماع المحرم كجماع الزوجة في الحيض، جماع الزوجة في الحيض حرام ولا لا؟ طيب لو واحد حصل له زفاف الليلة زفت إليه امرأته فوطأها في الحيض فهو آثم. طيب لو واحد عاقد بس، هل العاقد له أن يدخل على امرأته؟ له، ولا المسلمون على شروطهم؟ أنت تقصد لو دخل على امرأته لا يعاقب بحد الزنا، لكن ليس له، لأن المسلمون على شروطهم. وقد فرق الناس بين عقد وبين الزفاف، وهذا عرف لابد يحترم، واتفاق لابد أن يحترم. فالأب إذا عقد لك على ابنته واتفقوا على يوم للزفاف، معناه أنه لا يأذن لك بالدخول على ابنته، فليس لك أن تدخل على ابنته. فإن دخلت بها أثمت في خلاف، في مخالفة العقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، لكنك لست بزاني فهذه امرأتك ولا يقام عليك حد أبدا، لكن يترتب عليه ثبوت المهر كاملا إن طلقتها، لأن طبعا المهر إذا أنت طلقتها قبل الدخول لها إيه؟ نصف المهر، وإذا طلقتها بعد الدخول لها المهر كله، صح؟ عارفين الكلام ده ولا لا؟ واحد عقد على امرأته، هذا العقد ان دخل بها من ناحية المال، ناحية المال ان طلقها المهر كله لها. طيب هو دخل بها وهي حائض، هذا وطء محرم؟ نعم وطء محرم، لكن نقر بأنه دخول حيث إذا طلقها يدفع المهر كاملا، إذا لم يمنع الوطء المحرم من الاعتبار بالدخول. جبنا القياس ده منين؟ من إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته وهي حائض قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه عمر مره فليراجعها. قال إيه؟ فليراجعها. لو كان طلاق الحائض باطل ما يقول فليه؟ فليراجعها. فلما قال فليراجعها دل ذلك على حسبان الطلاق حتى في الحيض، دل ذلك على حسبان الطلاق حتى في الحيض، وبالتالي نحسب الدخول حتى لو في الحيض. واضح يا شباب؟ يعني طبعا ابن تيمية لم يحسب هذا، لم يحسب تطليق المرأة في حيضتها، لم يحسب هذه طلقة. وابن حزم طبعا ما بيحسب طلاق خالص. ابن حزم رحمه الله، رحمه الله، ابن حزم يرى ان كل طلاق مخالف لصورة الطلاق الشرعية التي اقرها النبي صلى الله عليه وسلم فليس بطلاق. فمن قال لامرأتي انت طالق طالق طالق ليس بطلاق، انت طالق بالثلاثة ليس بطلاق، ان طلقها وهي حائض ليس بطلاق، خلاص. انما الصحيح ان الطلاق البدعي يحسب، لان النبي صلى الله عليه وسلم حسب الطلاق على ابن عمر في الحيضة. يؤكد ذلك الرواية اللي أردفها الحافظ بن حجر العسقلاني أنه قال قال ابن عمر حسبت علي، وقوله بالمبني للمجهول حسبت علي هذا مرجع للرسول صلى الله عليه وسلم، حسبت علي يعني حسبها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. لما حسبنا الطلاق في الحيض حسبنا الوطء في الحيض أيضا دخولا، وألزمناه بدفع المهر كاملا إن طلقها، لأنه حتى كمان في الحيض هو إن عاشرها فض بكارتها، فإن قال تزوجتها ثيبا يعني هو عقد على واحدة ثيب، يجوز؟ يجوز طبعا طبعا، ده العقود اللي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم باستثناء عائشة كلها ايه؟ على ثيب. فإن عقد على ثيب هل له أن يدخل بها؟ ها؟ لا يدخل بها ازاي؟ الله يهديك. ما احنا قلنا نفرق بين العقد والدخول، الدخول لابد أن يتم حسب اتفاق المسلمين، ولا أنتم متفرقوش بين العقد والدخلة؟ نفرق. أنت تقصد أنت وخليفة وعبطاب ينظر إلينا وخلاص ما بيكلمش، أنت تقصد أنه إذا دخل بها لا حد عليه، مش كده؟ فرق ما بين لا حد عليه وبين أنه يأثم. يأثم يا أخوانا، الشخص العاقد إذا دخل على المعقود عليها يأثم، لأنه نقض العهد، خالف العقد، فهذا لابد من تأثيمه، لابد من تأثيم. سيبنا بقى من التأثيم، لأن هذه ترجع إلى معافاة الناس بينهم وبين بعضهم، لكن نتكلم عن الحقوق الآن. هو إن دخل عليها فإننا سنلزمه بإيه؟ إذا طلقها بدفع المهر كاملا. لا ما تقولش لا اسم عليه، هو عليه اسم. طيب أنا من قلت يأس مصيب لا، قلت له له أن يدخل، لا تقول لا ليس له، لأن له يعني معناه أنت تتجاوز الحرمة في الدخول. الشخص العاقد ليس له أن يدخل على امرأته إلا بإذن وليها حسب الاتفاق الذي بينهما، فإن دخل فهو مخالف العقد وناقض للوعد والعهد، وفي الوقت نفسه إذا طلقها عليه المهر كاملا. البعض قال هو إن خلى بها فإن عليه المهر كاملا دون أن يقربها، إذا خلى بها خلاص في خلوة شرعية يدفع المهر. بل قال بعضهم إنه إن جلس معها في غرفة والباب مفتوحا وأهلها ينظرون إليهما فأتت ريح فأغلقت الباب ففتحوه فقد تحقق عليه المهر كاملا. كأن يعني في لحظة أغلق الباب هو على طول إيه؟ يعني مسائل في الفقه، مسائل، لكن مشكلة أصول الفقه أنك لا يمكن أن تشرحه إلا بالغوص في بعض مسائل. طيب إذا هنا تاني، هل الوطء المحرم يحسب به الدخول؟ الوطء المحرم كوطئها في الحيض يحسب به الدخول؟ نعم يحسب به الدخول. وتحسب به الطلقة إن طلقها في الحيض؟ نعم تحسب به الطلقة. هذا معاملات ولا عبادات؟ معاملات. طيب ليس له ذلك، احنا ما نخضنا الشرع انها زوج لها بحيث اذا مات عد اعتدت عليه 14 و10، لكن هذا الأمر يترتب عليه من الفساد ما الله به عليه، وكم قتل أناس وصارت حروب بسببها. ما معنى تؤمن الفتنة؟ ما حد شيء. إذن وليها يأذن الآن، وليها يجيب الطبنج على طول. هذه غريبة، هذا مخالف للشرع أصلا، معمول بها كيف؟ وإذا عمل بها العرف الفاسد لا يلغي الشرع أبدا. أنا لسه بكلم عن العرف في القاعدة قبل الماضية، العرف الفاسد لا يلغي الشرع أبدا. طب ما الفرق بين العقد والدخول؟ إن كان لا فرق يبقى لماذا الفرق بينه والإشهار؟ يعني الأب الآن إذا عقد لابنته هو يسمح لزوجها أن يدخل بها، هذا خلاص. لكن إن كان قال له يا ابني معاد الدخول كذا، هل يجوز له أن يدخل بها ويخالف؟ طيب ما هو ده اللي بنتكلم عليه. إذا ما اشترط يبقى خلاص، يبقى أنتوا لا تفرقون بين العقد والدخول، وهذا جائز. نتكلم عن من فرق بين العقد والدخول. هو عندك في ربي هو الشرع، لا إله إلا الله، سبحان الله. نتكلم على العموم يا أخي، الله يرضى عليك. إذا كان الآباء تعرف عندهم بأن من عقد له أن يدخل، يبقى خلاص إذا إذن بالدخول، يبقى ده يطبق القاعدة لا ينافيها. خد بالك، ما لا هو أنا بتكلم على جزء معين. فخدوا بالكم، إذا وجدنا بيئة في المريخ، إذا كان في بيئة في كوكب زحل، حتى لو في كوكب أو هنا بيوجد، هنا أنا شفت ناس عنده يقول لي يا ابن كتبت لك كتاب، خلاص يا مرتك خدها خلاص. هو الآن الأب يأذن له بالإيه؟ بالدخول. لكن المعروف عرفا كان مشروط شرطا أنه هناك عقد وهناك دخول بعد تجهيز بيت الزوجية. أما هو لم يجهز بيت الزوجية، يدخل بها في بيت أهلها إذا هم سامحين. أما إذا لم يسمحوا هذا آثم، لكن ليس بزاني، لا نسميه زانيا ولكن نسميه آثما في مخالفة العهد ونقض الشرط ونقض العهود، المسلمون على شروطه. طيب مسألة شغلاك ليه؟ ما له كل شيء إلا الجماع، لأن الجماع يتم بإذن الأب، والباقي ليس يستأذن فيه الأب، لكن لا يفعل ما ينافي المروءة. ما يروحش داخل قدام أمه ويقعد يبص فيه قدام أبوه ويبص فيه، أي كلام ينافي المروءة. تمام، يعادل الدخول؟ لا، ما هي الآن هي بكرة، صارت كما هي بكرة. هو لم يستمتع بها، استمتع بأشياء بسيطة في البستان تذكير الصلاة. ها، لا يصح تقدم لامرأة ليوفق زوجها. وافق أبوها. نعم، إذا قالوا بصيغة العقد فهو عقد. لو قلت لو أريد أن أتزوج ابنتك، قال موافق، هذه خطبة. لكن إن قال هذا عقد بعقد، قال هذه زوجتك، هذا عقد، بشرط أن يكون يعلم الألفاظ، وبشرط أن نرجع للعرف فيها. لأن العرف عندنا في مصر هنا، تيجي تتقدم لواحدة يقول لك خلاص يا عم، دي خلاص اعتبرها بتاعتك، اعتبرها بتاعتي، يعني دي زوجة، لا ليست زوج، معناها ان انا موافق على الخطبة بس. نعم، على ان نتفق على موعد الزواج، وافق من جهة المبدأ على ان تكون في المستقبل زوجا له، فهذه خطبة. لا ما عليه شيء، نصف ايه؟ هو عقد، لما يعقد يبقى عليه نصف المهر اذا طلق. تخالف ايه؟ اذا قلت موافق، واذا طلق يدفع المهر كله، يطلق يدفع المهر كله. اذا قلت مثلا جبت قلت لي مثلا مبدا لك خذها اذا موافق، ولكن لم نتعاقد بكتاب. طب ما هذا عقد شرعي شفوي. هذا عقد، انا بتكلم على انه العقد سواء شفوي او كتابه، الكتابه دي نوع من التوثيق. لكن العقد لو قال للرجل زوجتك ابنتي، خلاص هذا عقد، مش شرط يتكتب. هذه يبقى انت سبت المحرر اللي قبل اللي فات. العرف لابد من الرجوع اليه. العرف في بلد غير بلد اخرى. يعني امس كنا قاعدين، واحد شيخ قبيله كبير جدا واخدها من الهوريه، لما الاجدابيه، والله من قبيله مشهوره، فهو قاعد وفارد رجله رجل كبير وفرد رجل، هذا عندنا غير مقبول أبدا، غير مقبول. لكن أنا لازم أقبل هذا، إن هذا عرفهم ولا لا، عرفهم ولا لا، لكن غير مقبول، غير مقبول خالص. طيب لو دخل هذا الشيخ وسلم على واحد من أهل العلم وسلم عليه الرجل وجالس، يقبل هذا الكلام؟ شيخ القبيلة يقبل أنه يخش على الطفل يسلم عليه والطفل جالس؟ لا، الأعراف لابد من احترام وتوقير هذه الأعراف. فإذا كان العرف في مكان يقول أنه من قال هذه امرأته كذا زوجة، عندنا هذه خط خطبة. لا سيبك من اللغة، سيبك من اللغة خالص، احنا عندنا اللفظ الشرعي واللفظ العرفي واللفظ اللغوي. اللفظ الشرعي مقدم ثم العرفي ثم اللغة. هذا هو الغالب. ليس العرف المصري، العرف العالمي عاد عندكم. نعم، ما استثناء، الاستثناء لا يحكم الغالب، بل الغالب يحكم الاستثناء. الأحكام تجري على في مسألة الصلاة بغير وضوء والصلاة في مقبرة. الصلاة بغير وضوء والصلاة في مقبرة. الوضوء ده شرط ووصف لازم للصلاة، شرط ووصف لازم للصلاة. وأما الصلاة في المقبرة فهذا وصف ليس لازما للصلاة. يعني ليس لازما للصلاة، يعني الشخص إذا لم يتوضأ فلا ينفعه أن يختار أي بقعة للصلاة. مسجد الحرام ما ينفعش، مسجد النبوي ما ينفعش، أي مسجد ما ينفعش، مظبوط؟ طالما أنه لم يتوضأ، لأن الوضوء وصف لازم للمصلي. لكن من ذهب ليصلي في المقبرة إذا ترك المقبرة صلى في غيره، صلى في أي مكان آخر، فإذا وهو غير متوضئ مهما انتقل لا ينفعه، وهو متوضئ إذا انتقل ينفعه. واضحة؟ إيه؟ هذا وصف لازم، الوضوء وصف لازم. فأنت إذا لم تتوضأ لن يصلح لك صلاة في أي مكان أبدا. وأما إن توضأت فجاءت مقبرة فإن تركتها صحت الصلاة في مكان آخر، ينتقل منها إلى غيرها وصلي. إنما الوضوء مهما تنتقل، إذا لم تتوضأ مهما تنتقل من مكان إلى مكان فإنه لا تصح الصلاة أبدا. فالوضوء اسم وصف لازم للصلاة. أما المقبرة فشيء خارج عن حقيقة الصلاة، شيء خارج عن حقيقة الصلاة. لا بد أن نفرق بين الوصف اللازم والوصف الخارج عن حقيقة الصلاة. فإذا تركت أنا المزبلة والحمام والمقبرة وظهر بيت الله على أقوال فيها، وداخل بيت الله في الفريضة، إذا أصلي في أي مكان آخر، جعلت الأرض مسجدا وطهورا. أما إذا لم أتوضأ وأنا قادر على الوضوء فإنه لا تصح لي صلاة حتى في المسجد الحرام، لأن الوضوء وصف لازم للصلاة، الوضوء وصف لازم للصلاة. وأما الأرض المغصوبة والأرض التي فيها مقبرة فهذا وصف خارج عن حقيقة الصلاة، هذا غير هذا. الصلاة بغير وضوء فقدت وصفا ملازما لها، الصلاة في المقبرة لم تفقد الوصف الملازم فصحت الصلاة وحق الاسم للصلاة في المقبرة. الصلاة في المقبرة وأنت متوضئ، الصلاة صحت لوجود الأوصاف اللازمة من استقبال قبلة وستر عورة ووضوء وغيره، فصحت الصلاة وأثمت في اختيار المكان. أما من غير وضوء فلن تصح الصلاة في أي مكان لفقدان الوصف اللازم. إذن الوضوء وصف لازم للصلاة، تحري المكان ليس وصفا لازما للصلاة، بل هو واجب وليس بلازم. كده واضحة شوية؟ إذا النهاردة مبلدين خالص، أكتفي بهذا من في أصول الفقه. طيب بس نبين تاني، الفساد في العبادات يساوي البطلان، متفقين؟ الفساد في العبادات يساوي البطلان. ما معنى الفساد والبطلان في العبادات؟ عدم الإجزاء. الفساد والبطلان في العبادات سواء، عدم الإجزاء يعني لا تجزئ، لا تجزئ، سواء كانت فاسدة أو باطلة فإنها لا تجزئ، لا بد من إعادة. وأما في المعاملات فالمراد به عدم ترتب كل آثاره وترتب بعض الآثار، عدم ترتب كل الآثار وترتب بعض الآثار. فمن تزوج امرأة بشهود وغيره دون ولي فهذا الزواج فاسد، لا نقيم عليه حد الزنا ولا ننفي نسبة الأولاد إليه. من تزوج امرأة بغير إذن وليه وإنما بإذنها هي، عد هذا الزوج فاسدا تترتب عليه الآثار ويعاقبان. ترتب الآثار إن الولد ينسب إليه ولا يعد ابن زنا؟ ينسب إليه. هل نقيم عليه حد الزنا وعليها؟ لا، لأن العقد هذا صار شبهة تدرأ الحد عنهما، ففسد الزواج ولم يبطل هذا الزواج، فيحسب الأولاد منه. لا، ماشي زنا كفى باطل، فنكحها باطل. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في تعريفات البطلان والفساد غير كلام الأصوليين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. كلمة واجب عند الأصوليين غير كلمة واجب الواردة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كلمة واجب هنا تحتمل المعنيين، تحتمل الوجوب بمعنى من تركها آثم، وتحتمل الاستحباب المؤكد، من تركها ليس آثم. طبعا، لكن هي الزانية هل نطبق على حد الزنا؟ إن زوجت نفسها بلا شروط وبلا أحد وبلا حضور وبلا إعلان وبلا إشهار فهذه زنا. تقول لزوجتك نفسي، قل لها زوجتك نفسي، لا هذه زنا. إلا إن كان جاهلين، فالجاهل معروف أنه الجهل مانع من موانع إنزال العقوبة. ما حسب نوع الزواج العرفي، إذا تزوج عرفيا بموافقة وليها هذا زواج، هذا زواج. ده لو واحد وقاعد مع واحدة وابوها قال له زوجتك هذه البنت قال قبلت، خلاص هذا زواج، الشهود شرط، إنما الزواج صحيح. الموجود في الجامعات إن تعور صباحها ويعور صباحها ويحط صباحها على بعض وهذا زواج، عايزين أدب. إذا قال زوجتك نفسي وتقول زوجتك نفسي هذا زنا، هذا زنا. لكن إن قال لها ذلك بحضور الناس والمأذون والعقد والشهود والإشهار هذا زواج فاسد، زواج فاسد، زواج فاسد. الأول ليس بزواج أصلا. يعني من قالت لرجل اجتمعت به فقالت زوجتك نفسي وقال لها زوجتك نفسي يعاقبان بحد الزنا، تترتب عليه الآثار. لا لا بد من العقاب، ولا بد من تصحيح العقد، والاسم ملازم لهما طوال الحياة، يفرق بينهما لإعادة العقد مرة أخرى إن تم الاتفاق عليها. التفريق مؤقت لا يعد طلاقا، ولا يجوز تفريقها بالطلاق ويجوز الفسخ، لكن يسمى زواج. وأما الآخر لو يجلس معها وتجلس معها ويتزوجان من بعضهم هذا زنا وليس بالزواج. الزنا يتم برفض الزواج. شرط اسم الفعل لعدم وجود الشهود، لأن الإشهار شرط والإشهار يعني الشهود. على من عقد، على من عقد. نعم، ليس هذا الشرط الذي هو ملازم للشيء. اي نعم، بل هذا شرط زائد كالمحكاة المقبرة. وتعرف ان سيد مسيب ذهب الى ابن ابي وداعة وقال له هذه زوجته، ولكن ابن ابي وداعة لم طلع على السطوح على طول وقال للناس كلها واعلم رغم من وجود الاركان والولي وكل شيء. طيب، اذا الفساد والبطلان سواء في عدم الاجزاء فين؟ في العبادة. أما في المعاملات فهناك آثار تترتب، ليست كل الآثار وإنما بعض الآثار تترتب على ذلك. منها في البيع انتقال الملك وصحة التصرف، إذا البيع خالف شرطا من الشروط انتقل الملك إلى المشتري وصحة التصرف فيه. نعود إليها في المرة القادمة باختصار شديد إن شاء الله. بسم الله. قال المصنف رحمه الله: ومتلف مؤذيه ليس يضمنه بعد الدفاع للتي هي أحسن. ومتلف مؤذيه ليس يضمنه بعد الدفاع بالتي هي أحسن، معناه أنه لا ضمان في إتلاف المؤذي لكن بشرط الدفاع بالحسنى، وهي مسألة دفع الصائل. دفع الصائل يعني من هجم عليك، من هجم عليك سواء كان إنسانا أو بهيما أو طيرا أو غيره، هذا يسمى صائل، الذي يهجم عليك اسمه صائل. قال مثال: لو أن إنسانا آذته بهيمة لجاره وهو يدفعها بالتي هي أحسن، فهربت ووقعت في حفرة فماتت فلا شيء عليه. جمل عند الجار، هذا الجمل هجم عليك، فأنت تدفع هذا الجمل، تدفع هذا الجمل لم يندفع، فرفعت الصوت عليه، أردت تضرب الجمل، هرب منك، وقع في حفرة، مات، لا شيء عليك، لا شيء عليك. أما لو أنه هو نفسه دفعها بشيء يقتل، فإنه يضمن. الجمل قدم عليه فطلعت السكينة وقتلته، ضربت بالرصاص، هنا خلاص لابد أن تضمن. وكذا المحرم لو هاجم متاعه طائر فحاول منعه وتنفيره فلم يندفع إلا بقتله فلا فدية عليه. الشخص المحرم لا يصطاد لأن يحرم عليه الصيد. طيب، فهو الآن هو لا يريد أن يصطاد، وجد طائر يهجم عليه وعمال يأكل منه الطعام، فدفع هذا الطائر فلم يندفع إلا بالقتل فقتله، هل يعد هذا قد اصطاد طيرا؟ لا. أو نفر طيرا كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ لا. هذه القاعدة 20 إن شاء الله عنها فيما معنا بعد ذلك. نرجو منكم جميعا الدعاء للشيخ عادل الشربجي، الشيخ عادل الشربجي اللي بعض الإخوة جم معنا لما رحنا زفتة واستضفنا هناك، خطفوه البلطجية للصباح النهاردة وطالبين فدية ضخمة ولا يعرف مكانه إلى الآن، خطفوه ولا يعرف مكانه، وطلبوا فدية 100,000 جنيه لكن لا يعرف أين مكانه ولا كيف الوصول إليه. فنسأل الله جل أن يفك أسره وأن يرده سالما إلى أهله. والأحوال ساءت بعد الثورة المشؤومة، هذه الثورات المشؤومة في عالمنا، فهذا شيخ كبير ورجل كبير في السن وأولاده كبار ورجال، وقد خطفوا الشيخ، قبل ذلك سرقوا سيارته والآن خطفوه، نسأل الله العفو والعافية. طيب، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، نلتقي إن شاء الله غدا بإذن الله بعد صلاة المغرب.